بين اثنان فصوموا وافطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. صاموا لأجل غيم على ما ذهب إليه المؤلف، لأجل قطر، لأجل دخان، 30 يوما وتراعوا الهلال ولم يروا لم يفطروا. نعم، لأن الصوم إنما تم بطريق الاحتياط، والفطر يجب أن يكون بالرؤية، ولم نرى الهلال، لكن لو أننا رأيناه في البداية وأكملنا 30 يوم رأينا أو لم نرى علينا الفطر. لو صمنا بالرؤية ثم بعد ذلك أكملنا 30 يوما فإنه يجب علينا الفطر. نعم، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما، إذا صاموا بشهادة 2 في البداية 30 يوم فعليهم الفطر، رأوا الهلال في النهاية أو لم يروه. نعم، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا سحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله هو جاء وقال إني رأيت الهلال، وجاء ليثبت الشهادة، لكن لسبب لم تقبل شهادته، هل عليه أن يفطر؟ لا، عليه أن يصوم لأنه رأى، لكن لسبب من الأسباب لم تقبل شهادته، فلا يصح له الفطر وقد رأى بعينيه هلال رمضان. نعم، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، لعلمه وقناعته ويقينه أن رمضان قد دخل. نعم، أو رأى وحده هلال شوال صام ولو ولم يفطر. إذا رأى هلال شوال ولم يفطره يلزمه أن يصوم معهم لاحتمال خطأه. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال يفطر سرا، يعني لا يجاهر بالفطر. إذا رأى هلال شوال وردت شهادته يقول الإمام مالك رحمه الله يفطر سرا. صاحبنا في هذا الكتاب قال لا يفطر بل يصوم مع الناس لاحتمال خطأه. نعم، أو رأى وحده هلال شوال سام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأدهى يوم يضحي الناس، الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. نعم، وإن استبعت الأسر صلى الله وسلم على نبينا محمد.